كبير رئيس القبيلة من حوله من القبيلة أو عالم أو داعية يخبر من حوله من أحبابه تلاميذه ومشايخه، ولكن لا يؤخر مدة طويلة. ذكر العلماء أنه يسرع بالجنازة إلا إذا مات فجأة، قالوا فإنه إذا مات فجأة فإنه يؤخر حتى يتحقق من موته، وهذا قبل أن يتقدم الطب. الآن تقدم الطب يعرف وفاة الميت بسرعة، والأولى أن تدفن في مكانها، في المكان الذي مات فيه. إذا كان في هذا البلد مسلمون يدفن معه، ولا وصى أن ينقل إلى بلد آخر فلا ينقل، لأنه لا وجه لهذه الوصية، لأنه تكلف بلا حاجة، إلا إذا كان البلد ليس فيه مسلم فلا بأس، فإنها تنقل إذا تيسر. نعم لا حاجة إلى هذا، لأن في مشقة إذا كان بعيد وفي خسارة بدون مهمة العمل. ذكر الشارح الخلاف في هذا، شو قوله في الصفحة التي بعدها، أسرعوا، قوله أسرعوا بالجنازة، قوله أسرعوا السطر الثاني، قوله أسرعوا نقل ابن قدامة أن الأمر فيه الاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشد ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب، وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. وعن الشافعي وجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من استحب وأراد أن أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كره وأراد الإفراط فيه كالرمل. نعم، الشدة اللي يسرع فيها قد تؤثر، وقد يسقط الميت، قد تتعب المشاة. لا، إسراع لا يكون فيه مشي تباوت، ولا يكون إسراع شديد، وكذلك الإسراع يشبه الإسراع بتجهيزها. نعم، والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف مع حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. نعم، لئلا ينافي في المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. نعم، باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. نعم، وفيه دليل على أن يحمل الجنازة هم الرجال كما سبق، وفيه الاستحباب المبادرة إلى دفن الميت بعد أن يتحته. قال الشارح أما إذا كان مات مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطلين وغير الصالحين. في تعليق هنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه على قول المؤلف أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت. نعم، أنا أحسن عليك. وفي استحباب مبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله المطعون هو المصاب بالطاعون وهو داء معروف، والمفلوج المصاب بالفالج، والمسبوت الفالج هو معروف الشلل الآن، هو الفالج. نعم، والمسبوت المصاب بالغشية، يقال سبت المريض إذا غشي عليه، والتحديد في تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك، وإن لم يمضي يوم وليلة والله أعلم. نعم، والمؤلف ذكر هذا، قال أنه هؤلاء ينبغي أن لا يسرع حتى يمضي يوم وليلة في وقت لم يتقدم الطب، بل أتقدم الطب يعرف الموت في أقل من هذا، في وقت وجيز يعرف أنه مات ويتحقق من موته فلا يحتاج يوم وليلة. نعم، أحسن الله إليك. قوله ويؤخذ من حديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين، من قوله ما شاهد قول أن تكون صالحة، تكون صالحة، يعني أخذ من هذا. نعم، باب قول الميت هذا يؤخذ، أقول هذا الحكم له أدلة من النصوص، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ترك صحبة البطالين وغير الصالحين وجلساء السوء، هذا دلت عليه النصوص، نصوص أخرى. نعم، باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نعم، وهذا الترجمة باب قول الميت هو على الجنازة قدموني، الجنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة وجنازة لغتان، ويطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يطلق على السرير جنازة، يطلق على السرير، ويطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت، ويطلق على الميت نفسه، يعني جنازة تطلق على السرير وهو النعش الذي يحمل عليه الميت، وتطلق على الميت نفسه، والمراد هنا الأول، تطلق على السرير والنعش الذي يحمل عليه الميت، يعني على السرير الذي فيه الميت، فالجنازة تطلق على النعش وتطلق على الميت، جنازة وجنازة. وفي هذا الحديث أن الميت يقول هذا القول، إن كان الصالح يقول قدموني، ولهذا الترجمة قال باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، وهذا يعني يدل هذا يعني دل عليه هذا النص وهو ثابت، فينبغي للمسلم أن يعتقده، سواء قيل أنها ترد عليه الحياة وهو معروف أن الميت وترد عليه روحه بعد أن يوضع في قبره ويسمع القرآن على المشيعين، ولكن هذا النص دل على أنه تكلمه على النعش، تكلم يقول هذا قدموني، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا من لطف الله تعالى، حيث لم يسمعها الإنسان، لو سمع الإنسان لتكدرت عليه حياته، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة، حيث أنطق الله الجنازة كما أنطق الجلود والأيدي يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ونطق الجنازة يحتمل أنه قبل رد الروح إليها لأنها ترد في القبر، ويحتمل أنها ترد الروح عليها، والله أعلم، المهم أنها تتكلم. وفي اللفظ الآخر يسمعه كل شيء إلا الثقلين، واستثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي، أشار المؤلف رحمه الله في بعض الروايات أنه يسمع كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس فلا يسمعون كلام الميت، وهذا استثناء الثقلين من السماع وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي، وإلا فقد يسمع المقبور وهو يعذب في قبره، قد يسمعه بعض الناس وهو يعذب في قبره، كما ذكر حفظ رجب رحمه الله شيء من ذلك في كتاب أهوال القبور، وأنه قد يسمع الإنسان بعض المعذبين، وكما ذكر غير الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأن بعض الناس سمع بعض المعذب في القبور، وأنه سئل أهلهم عن حالهم فقالوا بعضهم منه لا يصلي، وقال بعضهم منه لا يؤدي الزكاة. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن مازر رحمة الله عليه: وحدثني بعض الأعراب من مدة 40 عاما، في عام 74 و300، أنه يسمع الناس يقولون عن عمته إنها تعذب، فذهب إلى قبرها فسمع تعذيبها، وهذا يؤيد يعني ما ذكره العلماء. فقول إنه لا يسمع لا إلا الثقلين هذا وصف أغلبي، يعني قد يسمع بعض الناس، ويكون هذا فيه العبرة. نعم نعم، سمع عمته وهي تعذب، قال له بعض الناس إنها تعذب، فجاء إلى قبرها فسمعها. نعم، شوف كلام الشارع، قوله إذا وضعت الجنازة، السطر الثاني، قوله إذا وضعت الجنازة احتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في سريره في السرير، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث، وظاهرها أن قائل ذلك والجسد المحمول على الأعناق، وقال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح، ورده المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر، وكذا قال غيره وزاد، ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين. هذا ليس بالصحيح، الصواب أنه يقول قبل إدخال القبر، ظاهر الحديث أنه يقول هذا، والله أعلم، يقول ترد الروح إليها أو لا ترد، الله أعلم، نؤمن بأن الجنازة تتكلم وهي على النعش تقول هذا الكلام، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، تعني نفسها. يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنسان، وفي اللفظ إلا الثقلين. نعم. وبعد نكتة أحسن عليك. نعم يكفي. قول أحسن إليك يسمع صوت كل شيء. نعم. ولا نعم. سمع الإنسان صاعق، لو سمع الإنسان معذب يعني ولا لا الإنسان الحي يعني الأحياء، لو سمعها الأحياء لصاعق يعني تكدرت عليه الحياة. قد يصحق بعض الناس، بعض الناس ما يتحمل، لو سمع هذا يغشى عليه، والذي لا يصعق تكدر عليه حياته ولا يستطيع أن يقوم بعمل. ويعيد هذا الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا يدل على يسمع عليه، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لو كنا نسمع أصوات المعذبين تكدرت الحياة، المعذبين من الكفرة ومن اليهود ومن المبتدعة ومن العصاة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جلدة رطبة فشقها للصيد وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبس. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أرادوا أن يعالجوا الخيل يأتون بها إلى قبور الرافضة أو إلى قبور اليهود فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال، ينزل ما في بطنها، يكون هذا في علاج شفاء لها. تسمع أصوات المعذبين ويكون معها إسهال، يكون هذا فيه علاج لها صحة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، ما ينكر عذاب القبر هذا يبين له. قال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته. اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا في عذاب القبر. ولو قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في القرآن وفي نعيم، وفي كذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال سبحانه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض الأول هذا في القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي النعيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. والأدلة من السنة كثيرة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن فتنة شهد الدجال. يبين له يخشى عليها النصر وتبينت له أدلة وأنكر ما دل عليه القرآن والسنة يخشى عليه من الردة. نعم. أحسن الله إليك. قوله ولو سمع الإنسان لصعق، هذا يختص في غير الصالح، الجنازة غير الصالحة أو حتى في الصالحة عايز أنه غير مألوف كما ذكر المؤلف والشارع، هل هو خاص أحسن الله إليك بغير الصالحة؟ ظاهر هذا غير الصالحة هي اللي تقول يا ويلها لا تدبون، ولا شك أنه أشد، لأن الصالحة قال قدموني لا هذا في خير ولا يصعق، لكن إذا سمع صوتها أنها تعذب وهم بعيد. وبعض الناس قد لا يتحمل حتى ولو سمع جنازة حتى ولو كان الصالحة. نعم. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم. وهذا الترجمة فيها بيان الصفوف على الجنازة وهل هو مشروع أو غير مشروع، هل يشرع تكثير الصفوف فيكون عندنا صفين أو ثلاثة. لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف، وأشار المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة إلى حديث رواه أبو داود عن مالك بن هبيرة أنه إذا استقل العدد جزعهم ثلاث صفوف، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. وهذا الحديث في سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عن لكن يشهد الحديث جابر هذا وهو حديث الباء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بن عبد الله أن رسول الله صلى على النجاشي، قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ففيه قد يؤخذ من ظاهره مشروعية جعل الصفوف على الجنازة صفين أو ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الصحراء في مكان الجنائز، ويمكن أن يكون صفا واحدا، فكونه يجعلهم صفين أو ثلاثة يدل على أن الصفوف لها تأثير. أما صلاة النبي صلى الله عليه النجاشي وهو غائب فهذا اختلف فيه أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه خاص بالنجاشي، وأن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاص بالنجاشي فلا يصلى على غيره صلاة الغائب. وقالوا إنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليه، فدل على أن هذا خاص بالنجاشي. وقالوا إن النجاشي مات في بلده ولم يصلى عليه لأنه لم يسلم معه أحد. وقال آخرون إن الله تعالى كشف له عن النجاشي فكان يصلي، أو قرب له فكان يصلي وهو أمامه، فليس بغائب في الحقيقة، وهذا بخصوص النبي أنه كشف له. وقول بأنه لم يصلي عليه حد بعيد، كيف يسلم ملك ولا كلها أتباع؟ الملوك لهم أتباع، أقل شيء الخدم ومن حوله، لا بد أن يكون أسلم مع أحد يصلى عليه. وذهب الشافعي وأحمد وجماعة إلى أنه أخذوا من هذا الصلاة على الغائب مطلقة، وقالوا هذا فيه دليل على الصلاة على الغائب. والأقرب أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي، فإنه ملك عادل وأسلم وأوى الصحابة رضوان الله عليهم وهاجروا إليه هجرتين، لما اشتد أذى قريش للمسلمين أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده، ثم أسلم رضي الله عنه ورحمه، فصلى عليه المسلم لأنه له شأن وقدم في الإسلام وأوى الصحابة، فيصلى على من كان كذلك وكان له شأن وقدم في الإسلام كأمير عادل والسلطان عادل وكذلك شيخ قبيلة أو رئيس قبيلة معروف بالخير والصلاح، أو عالم كبير أو داعية وما أشبه ذلك، من له نفع للمسلمين عام. أما أن يصلى على كل أحد فهذا ليس بوجيه، والمؤلف ذكر الخلاف في هذا. نعم. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. حدثنا نعم، وهذا فيها النبي نعى النجاشي يعني أخبرهم بموت، في دليل عنه لا بأس بالإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، حتى يجتمع الناس يصلون خلفه ويقومون يصلون عليه ويقومون بشؤونه من الصلاة عليه وتكفينه وغسله. أما ما جاء من النهي عن النعي فهذا محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يوصلون أشخاص ويطوفون حول القبائل ويقولون مات فلان مات فلان مات فلان، فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي محرم. فالنعي الجائز الإخبار بموته للأقارب ومن حوله والمسلمين حتى يصلوا عليه، والنوع الثاني المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية كانوا يوصلون أشخاص وجماعات ينادون في القبائل، والإخبار في الصحف قصد به الإخبار به بموت حتى يصلى عليه فلا بأس، يكون من النعي الجائز. وفيها أن النبي كبر أربعا، سيأتي الكلام على التكبيرات. نعم نعم، يأتي الكلام الشارع ظاهر الحديث. المؤلف رحمه الله ما جزم، المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن جعل الصفوف ثلاثة من أسباب المغفرة، أخذ بهذا الحديث، وصح هذا الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، وصح الحديث قال إنه هذا من أسباب المغفرة. وجاء في الحديث الآخر من صلى عليه، رواه مسلم في صحيح من صلى عليه مائة لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، وفي الحديث الآخر من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، صلاة 40 من أسباب المغفرة، وصلاة 3 صفوف من أسباب المغفرة عندما صحح الحديث. والمؤلف رحمه الله ما جزم في الترجمة، قال ما من صف صفين أو 3 على الجنازة خلف الإمام فما الحكم، يعني أن هذا من أسباب المغفرة، عبر بحديث فقد أوجب. ومن لم يصحح الحديث يقول الحديث لا يصح في هذا، سيأتي كلام الشارع فيه. نعم. عبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح مسلم أن يصف صفين. نعم. أمر النبي لهم أن يصف صفين. هنا قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، يأتي الآن كلام الشارع. أقرأ عنه. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر 4. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا يا أبا عمرو الشعب، يعني كلة الشعب. قولوا فصفهم وكبر 4، قولوا فصفهم، هذا يدل على أن ما صفهم إلا لأن الصفوف لها تأثير، وإلا يمكن أجعلهم صف واحد في الصحراء لأنك صلى بهم في مكان الجنائز، ومكان الجنائز في الصحراء واسع، يجعلهم صف واحد، فكله يجعلهم صفين أو 3 يدل على أنه الصفوف لها تأثير، ويكون هذا يشهد لحديث من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. نعم. وهذا فيه الذي صلى على النجاشي رجل صالح من الحبش وهو ملك الحبشة، وقال له أصحبه فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه ونحن صفوف، كنا بجزئه وجعل الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير، ولهذا قال جابر كنت في الصف الثاني. وفي جواز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن عالم أو أمير، والنجاشي له شأن إذ أنه أول المسلمين وأمنهم ونصرهم. قال بعض العلماء إن الصلاة على الغائب خاص بالنجاشي. طيب شوف كلام الشارح على قوله باب الصفوف على الجنازة. قوله باب الصفوف على الجنازة، قال الزين بن المنير ما ملخصه إنه أعاد الترجمة لأنه لأن الأولى لم يجزم فيها، يعني الترجمة الأولى باب من صف صفين أو 3 على الجنازة، والثالث باب الصفوف على الجنازة كررها. هذا يدل من دقائق في البخاري رحمه الله وتراجمه. نعم. إنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين، وقال ابن بطال أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال لا، إنما يكبرون ويستغفرون. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 3 صفوف. وهذا قول عطاء ليس بجيد، الصواب أن تسوى الصفوف كالصلاة كالفريضة كما سيأتي المؤلف رحمه الله يبين هذا، وأنها صلاة الجنازة تسمى صلاة، لها وضوء استقبال القبلة وتكبير تسليم تسوية صفوف، ليست كالذكر والدعاء. نعم. وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 3 صفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له إلا غفر له. في تعليق قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة وهي علة مؤثرة في حق المدلس وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة، والله أعلم. رحمه الله. قد يقال الحديث الباب يشهد له حديث الباب الآن الحديث الذي صفهم، وإن كان الحديث لم يذكر أنه فقد أوجب، لكن حديث جابر الآن حديث ابن عباس حديث جابر الآن النبي صفهم قال كنت في الصف الثاني أو الثالث، وترجم الأول باب الصفوف يدل على أن الصفوف لها تأثير، لكن الحديث في نص على أنه فقد أوجب أنه من أسباب المغفرة، فقد قال لا حديث الباب تشهد محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس، فإذا صرح بالسماع زال ما يخشى من تدليسه، وإذا وجد ما يشهد له دل على. لكن حديث الباب ليس فيها أنه فقد أوجب، لكن فيها أن النبي صفهم وجعلهم صفوف مع أنه في الصحراء، فلولا أن للصفوف تأثيرا في الفضيلة لما صفهم صفوف، ولا اكتفى بجعلهم صفا واحد صفا واحدا. نعم. وإذا كان 40، إذا كان 40 أيضا هذا كذلك. نعم. بعض السلف من يرى صحة. نعم. كان إذا تقال له صفهم. قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. انتهى. لحديث مالك بن هبيرة وصلى عليه الصفوف قد أوجب، كان الطبري صحح الحديث يعني. الترمذي حسنه وصححه الحاكم، ويشهد لحديث الباب. فسماح الشيخ رحمة الله عليه يرى أن الحديث لا يصح، يقول علة مؤثرة. نعم. وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة، وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر، وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون، فلا منافاة بين الترجمة والحديث. نعم. شوف السطر الثالث من آخر الصفحة، هو في الحديث دلالة على أن الصفوف على الجنازة تأثيرا. شوف النسخة متغيرة، ينبغي تكون نسخة واحدة عشان تكون تأتي بالنسخة أحب الدين الخطيب هذا. نعم. قال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا. نعم. إذن الشارح رحمه استنبط من الحديث أن الصفوف على الجنازة لها تأثير ولو كان الجمع كثيرا، ولولا أن لها تأثير لما صفها النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وقال جابر: كنت في الصف الثاني. نعم. وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم. وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل. وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. نعم. هذا من دلائل النبوة، هذا تذكر في دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بموت النجاشي، عن المواصلات في ذلك الوقت يعني ليست كل المواصلات الآن، ما في عندهم هاتف ولا سيارات ولا طائرات ولا شيء، والمسافة بعيدة طويلة. هذا من علام النبوة، الله تعالى أعلم بالوحي، علم النبي صلى بذلك بوحي من الله، فقال: إن مات أخ لكم فصلوا عليه. نعم. واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى ولو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية، وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. نعم. وهذا خرج مسلم على عائشة، وقد صلي على الصديق في المسجد وعلى عمر، فلا حرج، لا حرج في الصلاة على المسجد، أما كراهة بعض العلماء صلاة المسجد فلا وجه له. نعم. فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت، والدار قطني في الأفراد، والبزاري من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وإن من أهل الكتاب، والعلج العجبي بعد الأذى. كلاهما عن أنس رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة. العلج العجبي، يعني العجبي يطلق على الكافر من العجب، يقال له علج، يعني بعضهم ما علم بإسلامه يعني على هذا. فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الآية، وله شاهد في معجم الطبراني الكبير. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، وإن صح. هذه الآية الأخرى، وإن من الكتاب إلا لو من به قبل موته، في شأن عيسى. نعم. وإن فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الآية، الآية من سورة آل عمران. نعم. وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه، وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا، واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت. الخلاف في الصلاة على الغائب، هذا سأذكر الخلاف الآن. هذا القول، نعم، هذا الآن القول الأول في استدلال بالحديث على الصلاة على الغائب. نعم. واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. يعني الشافعي وأحمد وكثير من العلماء أخذوا من هذا الصلاة الغائب مطلقة، قالوا ما دام صلى على النجاشي وهو غائب يدل على لا بأس، صلى على كل ميت. نعم. قال الشافعي رحمه الله، الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك. الحنفية والمالكية يقول لا يشرع صلاة الغائب مطلقة، قالوا هذا خاص بالنجاشي ولا يصلى على أحد أبدا، إنما هذا خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني يقابل قوله. القول الأول الجواز مطلقة، كل غائب يصلى عليه. القول الثاني لا يصلى على الغائب مطلقة، وهذا خاص بالنجاشي، حديث خاص بالنجاشي. نعم. وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، يعني لا ما إذا طالت المدة. هذا القول الثالث. القول الثالث يصلي، يجوز على الغائب يصلى عليه في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه. نعم. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. هذا القول الرابع، يقول إذا كان في جهة القبلة تصلي عليه، أما إذا كان خلف مثلا خلفك في المنطقة الشرقية ما تصلي عليه، وإذا كان أمامك في المنطقة الغربية مثلا في نجد تصلي عليه، لأنه حتى يكون أمامك الميت. هذا تصل ابن حبان. نعم. لكن هذا لا وجه له. نعم. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجوز. قال المحب الطبري لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله، الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور. يعني هذه أجوبته اللي منعوا من الصلاة الغائب، أجابوا عن قصة النجاشي، منهم من قال إنه ما صلي عليه ولهذا صلى على النبي، ومنهم من قال إن النبي كشف له. نعم. منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. وهذا بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يسلم أحد ويموت ولا يصلى عليه. الملوك لهم أتباع، يقل شيء الخدم ومن حوله وحاشيته. نعم. وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. ومن ذلك قول بعضهم كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه، ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، لكن هذا بدون إسناد. نعم. ولابن حبان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه، أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى، فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ومن الاعتذارات أيضا، هذا الاعتذار الثالث لما قال أنه لا يصلى على الغائب، الأول أنه لم يصلى عليه، الثاني أن النبي كشف له عنه، الثالث أن هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه. نعم. ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهلب: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة. وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. يعني كان المصنف يثبت أن النبي صلى على معاوية الليثي، يراجع في ترجمته في الإصابة. نعم. واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكره لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد. قلنا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف، فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. نعم. فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم التحتانية في قصة الصلاة على النجاشي. مجمع بن جارية في حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال: فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني، وأصله في ابن ماجة، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه والمأمومون، فإنه جائز اتفاقا. فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية، إلا ما حكي عن ابن القطان. يعني على كل حال الخلاف في المسألة، قرأناها لأن المسألة في الخلاف فيها قوي وفي إشكال، والمسألة كما سمعتم الآن من العلماء من الجمهور على الجواز مطلقة، ومنهم منعها مطلقة، هذا خاص بالنجاشي. والأقرب الذي هو وسط أن يقال إنه يصلى على النجاشي ومن كان له شأن وقدم في الإسلام، فهذا قول وسط، لا يقال بالجواز مطلقة ولا بالمنع مطلقة، ومن كان له قدم وشأن في الإسلام تأثير من عالم أو أمير أو داعية صلي عليه، وإلا فلا يصلى. نعم. ما يقال إنه قد يكون له أتباع لكنهم لم يصلوا عليه عدم معرفتهم مثلا بالحكم او بالصفه، هذا يحتاج الى دليل. اتباعهم مسلمون لابد يعرفون حكم الصلاه على الميت، هذه من اهم المهمات. من اسلم يعرف ماذا يصلى، ماذا يعمل من مات وانه صلى عليه، فرض كفايه. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا فيهم فصلى عليه. نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وأن الصبيان يكون مع الرجال كما يكون في الصلاة مع الرجال، ولهذا قال ابن عباس: وأنا فيهم، وهو صبي ابن عباس من الصبيان، لأنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهز الاحتلام. وفيه جواز الدفن في الليل، وأنه لا كراهة فيه إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت في تغسيله أو تكفينه وما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهو محمول على ما كان فيه تقصير في حق الميت. ولهذا لما مات رجل وحصل تقصير في حقه كفن في ثوب غير طائل زجر النبي صلى الله عليه وسلم الدفن ليلا، لأن هذا الرجل كفن فيه تكفين غير طائل. فإذا كان دفنه في الليل يفضي إلى أنه لا يكفن بتكفين واسع، أو لا يصلى عليه، لا يوجد عدد يصلون عليه، أو لا يوجد من يدفنه أو يحفر له القبر، فلا يدفن في الليل. أما إذا لم يكن هناك تقصير في حق الميت فلا بأس. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودفن الصديق ليلا، وهذا هو جمع النصوص. إذا حصل تقصير في حق الميت لا يدفن في الليل، تقصير في حقه يعني في الصلاة عليه أو في كفنه أو في دفنه أو في حفر قبره أو في تغسيله فلا يصلى عليه. وإن كان لا يحصل تقصير في حق الميت فلا حرج في دفنه ليلا. نعم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، صلى الصلاة على أصحابه. نعم. قال فلا أذنت بوري، قال دفنه في ظلمة الليل فأكرهنا أنه قد فقام فصفنا خلفه. قد يؤخذ من هذا، ظاهره أنهم صفوا خلفه وأنهم صلوا خلف البارحة، صلوا عليه الله. نعم. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. من رضوهم لفرائضهم. رضياه بالنسبة الفعل ناقص إذا أضيف إلى أو الجماعة يضم، رضي رضوا رضي. أما إذا كان اعتل آخر بالألف فيفتح ما قبل، الغزو ودعوا ورموا. أما رضي رضوا، رضوهم من رضوهم رضي. نعم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه ترجمة من ما تبين فيها فقه البخاري رحمه الله ودقة استنباطه، وذكر هذه الآثار يؤيد بها ما ذهب إليه. قال باب سنة الصلاة على الجنائز، مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة سماها صلاة. وقال صلوا على صاحبكم، والصلاة لا بد فيها من طهارة، ولا بد فيها من ستر العورة، ولا بد فيها من استقبال القبلة. صلوا على النجاسي سماها صلاة، إلا أن صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وفيها تسليم. ولهذا فإن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة، لا بد فيها من الوضوء طهارة، ولا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من التكبير والتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا يعني متوضأ، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. كل هذا يدل على أنها صلاة. ولهذا في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيف للغروب حتى يتم، وحين يقوم قائم الظهيرة الأوقات القصيرة، لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى. فدل على أنها صلاة. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد على من قال إن صلاة الجنازة ليست صلاة، وإنما هي تكبير دعاء ذكر ودعاء، فلا يحتاج إلى وضوء، صلى الجنازة بدون وضوء لا حرج. فالمؤلف يقول لا، هي صلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وفيها تكبير وتسليم، وفيها استقبال القبلة، ولا يتكلم فيها، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه يعني في التكبيرات. وهذا جاء بعض الصحابة بل هو مرفوع أنه يرفع يديه، وهذا يشكل كثير ما يرد السؤال هل يرفع في التكبيرات أو لا يرفع، والمسألة فيها خلاف ذكر الشارح والصواب أنه يرفع يديه في جمع التكبيرات، وهذا ثابت عن ابن عمر، وبل إنه ثابت في حديث مرفوع ذكره الشارح رحمه الله. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، يعني كالفريضة، كما أنه يقدم للفريضة أقرأه بكتاب الله ثم أعلمه بالسنة كما في الحديث يا أم القوم أقرأه بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمه بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنة كذلك الجنائز يقدم لصلاة الجنازة من أحقهم بالإمامة فأحق الناس بالإمامة يقدم في الفريضة ويقدم في الجنازة وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنائز يطلب الماء ولا يتيمم هذا هو الصواب خلافا لبعض العلماء بعض العلماء يقول إذا أحدث وخاف أن تفوته الجنازة يتيمم يصلي عليها وهذا قول ضعيف بل قول باطل والصواب أنه لا يجزئه التيمم يقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم إلا إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمم وكذلك قول بعض العلماء إنه إذا خشي أن تفوته صلاة الجمعة يتيمم هذا قول ضعيف لا يجوز أن يتيمم لأن صلاة الجماعة أو صلاة واجبة والوضوء شرط ولا يمكن أن يقدم الواجب على الشرط يتوضأ ولو فاتته الجماعة معذور في هذا يصلي بعد ذلك واحد مع جماعة أو وحده إن لم يجد وكذلك لو فاتت صلاة الجنازة كذلك يصلي يتوضأ ولو فاتته صلاة الجنازة يصلي عليها في القبر إذا أراد أن يصلي ولهذا قال إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة إذا جاء وهم يصلون كبر إذا والإمام كبر التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكبر يقول الله أكبر ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فات من التكبيرات وما أدرك هو التكبيرة الأولى يكون في حقه وإذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وإن لم يخشى رفعها فإنه يقرأ الفاتحة ثم الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت ولهذا قال إذا انتهى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة دل على أنها صلاة كصلاة الفريضة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة وقد ورد أنه يكبر خمس تكبيرات أو ست تكبيرات لكن الذي استقر عليه الأمر أنها أربع تكبيرات وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة تكبيرة الأولى استفتاح الصلاة واستدل بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فسماها صلاة وفيه صفوف والنبي صفه وإمام صفهم وأمهم وكل هذا واضح في أن الصلاة على الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم والجماعة يشترط لها ما يشترط للصلاة ثم استدل بحديث ابن عباس عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو كنة الشعبي من حدثك بهذا قال ابن عباس فكون النبي صلى الله عليه وسلم صفهم وأمهم يدل على أنها صلاة يدل على أنها صلاة يشترط لها الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها صلاة الجنازة ليست صلاة وإنما هي ذكر وخضوع لله كالدعاء فلا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها استقبال القبلة وهذا قول ضعيف مؤلف رحمه الله ذكر هذه الآثار وهذه الأدلة يؤيد بها القول الراجح الصواب أن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم وأنه لا يجزي فيها التيمم إلا إذا عدم الماء نعم ممكن أن نقرأ بعض الشرح في هذا نعم أقرأ أول نعم قوله باب سنة الصلاة على الجنازة قال زين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني هو أعم من الواجب والمندوب ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا يعني كما قال بعض العلماء قوله وقال صلوا على صاحبكم بعد قوله وقال صلوا على صاحبكم هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه سيأتي موصولا في أوائل الحوالة أوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين الحديث قوله سماها صلاة قوله سماها صلاة أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم نعم هذا هو الصواب نعم قوله نعم قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلى على لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليتا لوقتهما. نعم بعد قوله ويرفع يديه. قوله ويرفع يديه. وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. التعليق قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه. والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله أعلم. يعني هذه المسألة يكثر السؤال عنها هل يشرع الرفع اليدين في التكبيرات؟ أولا ثابت عن ابن عمر هذا ثابت أنه يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وروي مرفوعا لكن يقول المؤلف بإسناد ضعيف والطبراني رواه بإسناد جيد لكن صوب أنه موقوف لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه على طريقة المتقدمين من أهل الحديث أنه يقدم قول الأكثر أو الأحفظ. أما المتأخر كابن حجر والخطيب البغدادي والعراقي فإنهم يقدمون فإنهم يقبلون قول من وصل ولو إذا كان ثقة. ولهذا يقول العراقي في ألفيته واحكم لوصل ثقة في الأظهري. وقال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وزيادة راويهما مقبولة يعني الحسن والصحيح الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فزيادة الراوي إذا كان ثقة مقبولة إلا إذا خالف من هو أوثق منه فتكون شاذة. وسماحة الشيخ رحمة الله عنه مشى على هذا مشى على تقديم ما قبول زيادة الثقة على المتأخرين الحافظ بن حجر والخطيب البغدادي والعراقي والدارقطني صوب وقفه على طريقة المتقدمين لأنه لم يرفع إلا عمر مشبه وهو واحد ولكن الذي لم يرفع أكثر منه فيقدم قول الأكثر. وسماحة الشيخ رحمه الله قال الأظهر عدم التفات إلى هذه العلة لأن عمر ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث. هذه فائدة حديثية تنتبهون لها. ولكن أقول لو أخذنا على بطريقة المتقدمين وهو أن الصواب أن الوقف على ابن عمر نقول الحمد لله المسألة فيها ثابتة عن الصحابة ولم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا أنه ما ثبت الحديث ولو ثبت عن الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة والإمام أحمد رحمه الله يقدم قول الصحابة إذا كان في المسألة على الرأي ويعتبر حجة يقول لا أولا الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابة إذا لم يخالف صحابي آخر. فنقول إما أن نقول الحديث مرفوع على طريقة المتأخرين نقول في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على طريقة المتقدمين نقول الحديث ما ثبت لكن ثابت عن ابن عمر ويكفي هذا. فالسنة رفع اليدين في التكبيرات وهذه المسألة يكثر السؤال عنها يسود عنها كثيرا فهو إما مرفوع أو موقوف على ابن عمر ويكفي في هذا. نعم نعم أما تكبيرة الإحرام بعض العلماء قال التكبيرة الأولى بعضهم قال التكبيرة الأولى فقط لكن قد يقولون هذا ما ورد في الفريضة وهذا يحتاج إلى دليل. نعم العبادة لكن عمر الآن هو صحابي الآن ومعروف أن عمله لا بد لهم مستند أو فهم صحيح من النصوص. نعم بعد هذا قوله وإذا أحدث قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. قبل هذا قال قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا وقوله مرضوه في رواية الحموي المستملي مرضوهم بصيغة الجمع. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم نقل. أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. وقد جاء عن الحسن أنه أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق، وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف والشافعي الولي أحق من الوالي. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا، فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإذا ذهب يتوضأ تفوته، قال يتأمم ويصلي. وعنه شيء من عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية، وفي الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، والواجب الأخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه والله أعلم. قوله وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة، وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. بعد والمخالف في هذا بعد السطر قوله وقال المسيب لا بعد سطر والمخالف في هذا بعض المالكية بعد سطر قوله والمخالف في هذا بعض المالكية وفي مختصر ابن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى. طيب قوله وفي قوله وقال ابن المسيب قوله وفي صفوف وإمام قوله وفي صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قرأت بخط مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها. وموضع الترجمة سطر منه وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا رشيد. عن قال ابن رشيد قال ابن رشيد نقلا عن ابن المراد ما محصله مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتهى. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي قال ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عنه كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستوي التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبمن ضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام. قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيه ما انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصهما كما تقدم، والله أعلم. نعم، وهذه المسألة مهمة والخلاف فيها قوي، وأدلة المؤلف رحمه الله واضحة، والصواب كما سبق أنها صلاة، أنه لا بد فيها من اشتراط ما يشترط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والوضوء ستر العورة والتكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ فيها الصلاة، أنه لا يجزئ فيها التيمم كما قال بعض أهل العلم إذا خاف صلاة الجنازة، قال بعضهم أيضا الجمعة إذا خافها يتيمم، وكل هذا قول ضعيف لا وجه له. والأصل قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم، صلاة الجنازة، صلاة الجمعة وغيرها، ولو فاتته الجماعة، الوضوء مقدم، ولو فاتته الجمعة توضأ، ولو فاتته الجمعة، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجنازة، ثم بعد ذلك يصلي الجمعة، يصليها ظهرا. نعم، بركة، وفق الله. نعم، الأقرب أنه يكبر، لأن صلاة مبنية على التخفيف، ما أذكر فيها استفتاح، يكبر. نعم، سيأتي في التراجم الآتية إن شاء الله الدرس القادم بيان قراءة الفاتحة وما يكون معها، يأتي الكلام. نعم. نعم، لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة، يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، فهل إيش؟ لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، فهل أجلس أم أصلي عليه؟ هذا إن كنت طالب علم وظهر لك من الأدلة أنه لا أصلي عليه فلا أصلي، ولكن كثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب، فإذا صلت تكون معهم، الغالب أنك إنسان مقلد إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا أصلي عليه. نعم، رشحت لأن أكون إماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري، وخفت أن تكون المكافأة مما أراد الإنسان بعمله الدنيا، تركت إمامة المسجد، فهل ما فعلت صوابا؟ أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تقصد الدنيا فلا، أما إذا كنت لا تقصد الدنيا وإنما هذه وساوس فعليك أن تترك الوساوس. والعلماء يقولون العمل من أجل الدنيا شرك، وترك العمل رياء، وترك العمل من أجل الدنيا رياء، والمعافى من عافاه الله منه، فليعمل لأجل الناس هذا رياء، وليترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء وهذا رياء، والمعافى ما، ولكن لا ينبغي الإنسان يترك العمل الصالح، يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح. نعم، هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين؟ إذا صلي عليه جاء ما يدل على أنه لا بأس أن يصلي عليه، كنت في الأول لم يتبين لي، ثم تبين من فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى سماحة شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه لا بأس بالصلاة مرة أخرى إذا صلي عليه، صلت عليه ثم جاء قوم وصلوا عليه فصلي عليه، أما بعد مدة لا، من صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي أنه صلى إلى شهر من دفنه. نعم، هل علمنا بالأجر مترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟ إيش؟ هل علمنا بالأجر مترتب على العمل الصالح شرط لحصول الأجر؟ لا، ليس شرطا، يحصل الإنسان الأجر ولو ما علم. لا، الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم، شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي، يصلي هذه الأيام الساعة 4:30 صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر من لا تجب عليه الجماعة؟ ليس عليه شيء، وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، يقول صلاة العصر ما لا تصفر الشمس، لكن لا يبغي الإنسان أن يؤخر إلى قرب الاصفرار. نعم، 4:30 لا بأس، لا يزال في الوقت. نعم، يقول: توفي بالأمس فضيلة الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، ولم أعلم بوفاته، فهل لي أن أصلي عليه الآن صلاة الميت الغائب؟ رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يجمعه ويكون بذلك. لا، لكن تذهب إلى قبره وتصلي عليه في قبره، موجود ليس غائبا. نعم، ولا بأس بالصلاة على الميت على القبر إلى شهر من دفنك. نعم. يسأل بعض الإخوة عن الأسبوع القادم، هل هناك درس أصلا؟ نعم، دروس إن شاء الله آخرها يوم الاثنين القادم إن شاء الله، في الأحد والاثنين آخرها يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسنة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.